هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا. املأ فؤادك من رحيق كلامه، جدد به الإيمان والآمال. أيها الصائمون القائمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في بلاغ. يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا، ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا. يا ناشرا بيد الإحسان رحمته، فليس يلحق منه مسرفا قنطوا. تعلق قلب نبي الله يعقوب عليه السلام برحمات الله، فكانت ركنه الذي يأوي إليه في كل ملمة. اقرأ رده على بنيه حين ذهبوا بأخيهم فخاف أن يفقده كما فقد يوسف عليه السلام، فقال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحين رد الله إليه يوسف عليه السلام وجاء بنوه يطلبون منه العفو، لجأ للرحيم الرحمن، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم كانت رحمة موروثة في ابنه يوسف عليه السلام حين عفى عن إخوته قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا نوح عليه السلام يقول: إن ربي رحيم ودود. وهذا كريم الله موسى عليه السلام يدعو: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا النبي الصابر أيوب عليه السلام يدعو: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بلاغ يقول: رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا على أي حال. وجدها الخليل إبراهيم عليه السلام في النار، ووجدها يوسف عليه السلام في الجب ثم في السجن، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت، ووجدها موسى عليه السلام في اليم ثم في قصر الطاغية فرعون، ووجدها أيوب عليه السلام في مرضه، ووجدها أهل الكهف في كهفهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إنها الرحمة هبة الله لمن يشاء وكيف يشاء، إذا نزلت كان العدو صديقا، والهلاك نجاة والضيق سعة والمرض نعمة. بلاغ يقول: إنما ابتلاك لتقترب لا لتكتئب، وإن لله عند كل شدة رحمة، فبينما أنت غارق في قلقك يدبر لك الرحيم أمرك. إذا جاءك الفرج بعد الضيق تذكر أنه برحمة الله، وإذا جاء الشفاء بعد المرض فليس بالدواء ولا بالطبيب، وإنما برحمة الله. كل خير أنت فيه برحمة الله، فاعترف بالفضل لصاحب الفضل. ولو استشعرنا رحمة الله في كل حرمان وحكمته في كل منبع لهانت علينا الطريق. ومن رأى رحمة ربه في كل قضاء يقع فقد أحب ربه، فيضحى كائنا في أنوار الله تحوطه، مصداقا لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.